بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة التكوير. كورت لفت وذهب ضوءها، إن كدرت تناثرت فذهب نورها. سيرت سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء، العشار النوق الحوامل. عطلت تركت وأهملت، الوحوش الحيوانات الوحشية. حشرت جمعت واختلطت ليختص من بعضها لبعض. سجرت أوقدت. زوجت قرنت بأمثالها. الموؤودة الطفلة المدفونة حية. سئلت سؤال تطييب لها ولوما لوائدها. الصحف صحف الأعمال. نشرت عرضت. كشطت أزيلت من مكانها. سعرت أوقدت. أزلفت قربت من أهلها. أحضرت قدمت من خير أو شر. بالخنس بالنجوم المختفية أنوارها نهارا. الجواري الجارية. الكنس المستترة في أبراجها. عسعس أقبل بظلامه. تنفس ظهر ضياؤه. إنه إن القرآن رسول كريم، هو جبريل عليه السلام. ذي العرش الله. مكين صاحب مكانة رفيعة. ثم هناك أمين مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه. ولقد رآه، ولقد رأى محمد جبريل بالأفق المبين بالأفق العظيم، على الغيب بتبليغ الوحي، بضنين ببخيل، رجيم مطرود من رحمة الله. فأين تذهبون؟ فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ذكر موعظة يستقيم على الحق والإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.